ما دوبت على فوق العاده تقرا لك كيفين كده، تقرا لك تسبيحتين في سبل الله، اتحطوا على ايدك قوم كفايه بقى، الموت اقرب لك من حبل الوريد. قال والله لابد اغتسل وتوضى وصالع واخوه ما قبله على السلم، الاثنين انصدموا في بعض ماتوا على السلم، العابد نازل يعصي والعاصي نازل يعصي، فلما ماتم ادخل الله العاصي الجنه وادخل العابد النار، انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. شوف الختمه ايه؟ ها؟ واحد عاصي ماتم، الثاني عابد، انما النيه فصلت في الحكم اخيرا، فصلت في الحكم اخيرا. ولذلك يحيى بن أكثم لما تمثلت روحه بين يدي الله، واحد من أصحابه الصالحين رأى في المنام قال له ماذا صنع الله بك؟ قال له لما تمثلت بين يدي الله تعالى سألني الله بما جئتني؟ جئت ايه انت جاي؟ قل له كده غسل حسابك من فين؟ قال له يا رب ختمت القرآن 1000 مرة. قال له ما قبلت منها مرة. حدثت 60 مرة قال له ما قبلت منها حد. كنت استغفر في الليلة في 1000 مرة قال له ما قبلت منها شيء. بما جئتني؟ قال له جئت مستجيرا بعفوك من عذابك. قال له الآن عفوت عنك. يعني مهما عملت من عبادة ما تستكثرش على الله، انت هتعرض عضلاتك على الله، هتقول له 1000 و1000 تراد الألفي دول هجيب الملكية بمسكين، فانت يعني هتعمل ايه؟ فالإنسان مهما عبى في العبادة لابد أن يتواضع لله، لابد أن يتواضع لله. كل ما يقول له حد يصب له عليه قول له كان داخلها رياء، كان داخلها سمعه، انت كنت تقرا القران بالليل مش حكاني ده، انت كنت تقرا عشان الجيران يسمعوا ولا سمع انا ساكن تحت الغادي. الصلاه بس برضه اول ما بتصحى تصلي بتاعك على باب الجامع خروج من السماء سلام عليك يا فلان العصر واجب انا داخل اصلي، تصلي مين؟ نهار ما تتصدى على مسكين بتعمل في جرنان الاخبار حاجه اسمها ليله الاب، حضرت فلان وجابت له مكنة خياطة وجابت لهم غشاش، كله رياء في رياء وسمعة في سمعة، كل ده ربنا بيكتب عليه بالقلم الأحمر، مارس قيمة عند الله. إنما لما قالوا يا جاي مشتغلش بيك، قال له ما دام اشتغلت بيا ليس لك سوايا، عفوت عنك، عفوت عنك، ما في أحد يا مسلم لا إله إلا الله. طيب يا تلميذي أنت خايف من إيه؟ قال له تقول خاتم. هو أنتوا عارفين يا رجالة اول انسان ما بتحضروا سكرات الموت، ما احنا مش شايفين حاجه، انما ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بيجي له من ضمن الفتنه بتاعه الممات ابليس يتصور له مره بصوره ابوه يقول له انا ابوك وقد وجدت ان خير الاديان دين اليهود فمت على دين اليهود. ما انا بديكوا فكره قبل ما تدخلوا الموت، عشان الانسان لما بيبقى معاه العنوان بيمشي سليم، بينزل من القصر بباب الحديد ويسال العنوان فين وسرعه الجبل، يوم ياخد الاتوبيس بسرعه الجبل وينزل في البيت اللي هو نازله معاه العنوان، انما معهوش عنوان ينزل باب الحديد يعمل ايه؟ اللي بيقول له اول ما انزل باب الحديد اعمل ايه؟ قال له اركب البتاع اللي بيرمي، فاول ما نزل واحد بتاع الرصاص ركب على الكتاف، فقال له انت اللي بتفهم، يعني مش كل اللي بيرنوا ها؟ ولا زي القسيس اللي بيسال الراجل بتاع فراخ بيقول له هو ديك ولا فرخه؟ قال له ديك، قال له بيدن؟ قال له لا بيرن يا ابويا، ما هو لو قال له بيدن قال له يقدر يرن. فالمساله ما انا بديك فكره قبل ما تدخل اهو، بقول لك ان عنده السكرات في فتنه اسمها فتنه الممات. النبي كان بيقول اعوذ بك من شر فتنه المحيا والممات. أي فتنة في المحيا معروفة، المال والأولاد والدنيا والشرف والشيطان، فتنة في الممات شيطان يجي عند الإنسان وهو في السكرات، أنا أبوك زي أنا مت على اليهودية ودخلت الجنة فمت يهودية. قال له لا معاذ الله أنا مت، يجي له ناحية ثانية يقول له أنا أمك ومت على النصرانية، فاسمع كلامي ده أمك أحب مصلحتك مت على النصرانية لتدخل الجنة، يقول له أنا مسلم وموحد لله نجا خلاص نجا. ولذلك الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاه ابنه يقول له قل لا اله الا الله، يقوم الامام احمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا، وبعدين لما افاق يقول له يابا ايه الكلمه اللي كنت بتقولها دي؟ بلقينا كلمه التوحيد تقول لي لا وبعدا، قال له يا ابني ما كنتش برد عليك انت، انا كنت برد على الشيطان بيقول لي مت يهوديا اقول له لا وبعدا، يعني مستحيل

والاستماع بتاع ربنا مع الشرك. يبقى ناخد من ربنا بس العقيدة اللي هي الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر. انما نيجي بقى على حكاية الزكاة اشطب المرض اشطب، لا في زكاة ولا في مرض ولا في نظام اقتصادي ولا اجتماع. الجواز بالوضع الحالي اشطب عليه، يبقى فيه مرافقة للنسوان، يبقى فيه زنا حلال، شيوعية في المال وشيوعية في الجنس. يبقى ناخد من مرقس حاجة وناخد من ربنا حاجة. طب اليوم اكملت لكم دينكم تودى فيه. مش عاجبك نظام ربنا في المال، عايز تسلب وتنهب وتاخد اموال الناس كلها، وبعدين تتمتع انت والوزراء بتوعك والصحفيين والاعلام والفن، وبعد كده تقول ان نظام ربنا ما عادش نافع. اهو ده بقى اسمه ايه؟ نفاق العقيده. لان امن الرسول بايه؟ بما انزل اليه من ربه. كله كل اللي نزل عليه من ربنا امن بيه، ما قالوش رب هاخد الايمان بالبعض واسيب الايمان بايه؟ بالزكاة، واسيب الايمان بالمراث. اشطب على ايات المراث، واشطب على ايات الزكاة، واشطب على ايات المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية، وامسك في قوانين ماركس. اهدى بقى اسمه نفاق العقيدة. وبعدين اذا كان بيقول لك احنا مؤمنين بالله، ده غش وكذب على العباد. انما هو شيوعي شيوعي، ومعنى شيوعي يعني لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. وللاسف الشديد النهارده الجامعات مليانه اساتذه بهذه الصفه شيوعيين، وفي ناس منحلين. ولسه واحد النهارده بيقول لي ان استاذ، بيقولوا لي يا استاذ انت جايب لنا الامتحان صعب ليه؟ مش تخاف من ربنا؟ قال لهم انتوا لسه برضه بتقولوا ربنا، ما تسيبوكوا اعمل كلام الفارغ ده يعني. والمصيبة ان راجل والعياذ بالله قضى كل حياته في الكفر، والاستاذ في كلية التربية. شوف المصيبة في كلية ايه؟ تربية. احنا غير الجناية. وليه سيبك رأي الكلام ده؟ واحد بيسأله عن ممارسة الزنا والحرام، قال يا ابني خد حريتك، الكلام ده كان زمان حرام، انما دلوقتي احنا في وضع تاني، ويجب ان احنا ننور وكل الشباب بالمسألة دي عشان الشباب ما يصابش بعقد نفسية. يا لطيف. وايه استاذ كبير بيدرس علم نفس في كلية التربية، في كلية ايه؟ التربية. يعني بيربي عيالنا، بيربي عيالنا. وبعدين تبص تلاقي الدولة العارضة فيلم اسمه الاستاذ ايوب، بطولة فريد شوقي ومحمد عوض. تعرف بتقول ايه الست الممثلة في الفيلم ده؟ بتقول انا جبت ابني ده نتيجة كفاح مع 12 راجل. شوف شوف شوف الزنا بيسموه كفاح. ومعروف الفيلم السينما اوديون، وسينما اوديون معروف انها بتعمل تبع الاتحاد السوفيتي. استغفر الله، الاتحاد الزفتي، الزفت المغلي اللي ضيع اخلاق البلد وضيع كرامة البلد. قال بتقول انا جبت ابني ده اهو نتيجة كفاح مع 12 راجل. طب لما ابني وابنك يسمع الكلام ده يقول ايه؟ وبكره الفيلم هيعرض بعد كده في التلفزيون، هيجي دوره في التلفزيون، عشان اللي ما راحش اوديون يجي يقول له هو اللي راح منه. وشوفوا اسمعوا. يبقى نروح من ربنا، نروح من ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم دي حاجات تخوف وحاجات معدده بالخطر. ان فيلم يعرض على شباب القاهره وفي اسماعيليه، وبعد ده الاسبوع الثاني في اوديون دلوقتي كاتبين عنه كده امبارح، وهيروح المنصورة بعد كده. واحدة بتفكر انها جابت ابنها بعد كفاح مريض مع 12 راجل، وبعدين مش تسكت تقول وابني له قوة مع الحريم مع النسوان، والسبب في كده انه بيشرب عصير البنزين. يعني بتقول الناس عشان تكوا في الناحية دي يشربوا عصير البنزين. شوف شغل شوف شغل الهد دي الشيوعية. ان الشيوعيين اذا دخلوا قرية افسدوها، اذا دخلوا دولة افسدوها، وجعلوا عزتها لها أدلة. الله العظيم واحد أول امبارح دخل علي محصن بيسأل سؤال، بيقول أنا بشتغل على تاكسي، وبعدين واحد من الناس اللي معاهم فلوس اللي بيجوا من البلاد اللي بره هنا يتفسحوا في القاهرة، بيقول وصل لي لغاية المكان الفلاني، وصل مسك فيا عشان أشرب كوباية شاي عنده في الشقة المفروشة، بيقسم بالله إنه لقى عنده 17 بنت. وكل واحدة صغيرة انها كمان رضا عشان يرضى عنها، عشان يرضى عنها بخمس ورقات مرقة المدنة كل ورقة 10 جنيه. فحرمنا ربنا في ايه؟ ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله.

صلي على النبي. اه احوال. واصبحت الدعوه النهارده لاخواننا العلماء كلهم مشوا. حتى شعب طفل مشتهر بلغنا انه راح السعوديه ومستشفى راحه. والحكامه فاضت والملعب فاضي والشؤون شغالين. وربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خير في الاسلام ويرحمنا بالاسلام. الشؤون شغالين واحنا كلنا بنطلع بره، اللي رايح الكويت واللي رايح السعوديه اللي رايح الامارات. والكل راح يقول لك راح ادرس في الجامعه، ابدا هي مش حكايه تدريس ولا بتاع، ده هي حكايه خد معك شكاره اسمنت لها دولارات. يا شيخ يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرشاد. والله العظيم قال الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. افلام ومسرحيات وعبث ويقف واحد في مجلس الشعب ذاك النهار يقول يجب ان احنا نفهم الاسلام بان الاسلام متطور وان علماء الدين فعندهم عقم فكري. العلماء الدين عندهم حكم فكري ما بيفهموش يعني، حكم فكري يعني لسه ما بيفهموش. فعايز اسلام متطور يعني ايه؟ الاسلام بتاع البخور، اسلام بلا نصوص، ما يكونش فيه نص قراني ولا سن، يعني احنا اللي ينفع تعمل، ما فيش حاجه اسمها حرام وحلال اصلا بالقلم الاحمر، ما فيش، ده اسلام البخوري، اسلام البخوري اسلام بلا نصوص. اي حاجه عايز تعملها اعملها ولا بأس عليه. بنتك ماشيه مع واحد برضه بمدنيه. عايز لا مؤاخذة الخاطب اللي خطب بنتك عايز يشوف منها ما يريد، خليه يشوف ما يريد. مرتك مركبة باروكة الف بركة، حتى مونيكية يا صباح الخير، مفيش حاجة ابدا. والاخر يجي واحد يقول لك دي كوريات، تقول يا تيه خايب انت، دي نفاق روريات، نفاق روريات مش باقوريات. وبعدين ده انت باقوري عندك 68 سنة، وبعدين بينك وبين القبر خطوة. احسن بقى الختام. في واحد في الدنيا يلتقي بالانبا شنودر وبعد ما يبقى الانبا يتكلم ساعتين يجي يعلق على كلامه ويقول اشكره اولا واشكره اخرا لانني وانا استمع اليه، والله كده لو سمح بودني كانني استمع الى عالم من علماء السلف الصالح. انت عارف علماء السلف الصالح هم مين؟ ابو بكر وعمر عثمان وعلي. والله العظيم انا لو ما كنت سمعت الكلام ده بودني بالتسجيل انا كنتش هصدقه، كنت هصدق ابدا ابدا. قال هو بيسمع شنو بيقول كان يستمع الى يا لطيف يا لطيف عالم من علماء السلف الصالح كان بيسمع ابو بكر وعمر وابو حنيفه وجاب ما هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين يقول لك ايه؟ ان هذا الكلام الذي قاله خرج من فم كريم والقاه عليه ملك كريم. يعني جبريل نزل بيه، يعني سيدنا شنود، يعني بقى سيدنا شنود اهو. ده كلام يقول واحد انا اسفت وتذكرت كلام النبي لما بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم، حديث البخاري، فتنزلق اقطابه من دبره، مطارين تنزل من ورا، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول اهل النار ألست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول لهم كنت امركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه. ربنا يسلم ربنا يسلم. حاجات لسه عمرنا ما سمعناش بيه، ان واحد يقول على واحد بيسلس وبيقول الاب والابن وروح القدس له واحد، يقول عليه ان ده عالم من علماء السلف الصالح. انا مش عارف دلوقتي افسر المعنى ده ايه. ايه عالم يعني؟ ايه وجه الشبه بين ابو بكر وسنودي او بين عمر وسنودي او بين عثمان او بين علي او بين ابو حنيفه؟ ما هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين ايه معنى ان الكلام ده طلع من فم كريم؟ كلام ايه؟ كلام ايه ده؟ هو اول ما بدا قال باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد، اول ما بدا قال كده. يبقى فم كريم ايه؟ وايه اللي القاه عليه ملك كريم؟ القاه عليه ملك كريم، مين الملك الكريم ده اللي القاه عليه؟ سيدنا جبريل. ده ربنا بيقول ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده. ليه؟ ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. لا اله الا انا اتقون. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. فرب العزة سبحانه وتعالى